قال المؤلف رحمه الله تعالى تحت فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم، قال: ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها، ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران ولا الورص، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر. ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به، لقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما زلنا في ما يتعلق بمحظورات الإحرام، وقد نبه الشيخ رحمه الله هنا على عدة أمور. الأمر الأول أنه يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه، كما يجوز له أن يبدلها بغيرها، يعني ملابس الإحرام. فلو كان معه لباسين أو أكثر من ملابس الإحرام له أن يبدل بين هذا تارة وذاك تارة، وله أن يغسل أحدهما ويلبس الآخر، وله أن يهدي شيء إحرامه، ملابس إحرامه، إلى من يحتاج إليه إذا كان عنده ما يحتاج إليه، إذا كان عنده ما يعوض عنه، وله أن يغتسل في بدنه وينظف ثيابه، كما أن له أن يخيط الرداء والإزار إذا ما حصل فيهما شقوق أو نحو ذلك، لا حرج في هذا. كان بعض الناس يفتي بأنه ليس له أن يبدل ما أحرم به، ولذلك أنا أذكر وأنا صغير قبل نحو 45 سنة أفتوا رجلا، أفتاهم بعض العامة لما انقطعت نعاله بأنه ليس له أن يشتري نعالا بدلا منها، فكان ضحية تلك الفتوى، أخذ يتنقل في الرمضاء والشمس والحرارة، وفي النهاية دخل المستشفى ومات، وأعرفه لأنه من أقاربي. لذلك أحذر الإخوة من الفتوى بغير علم، فإنها في غاية الخطورة، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كما نبه المصنف رحمه الله تعالى على تحريم الرفث والفسوق والجدال، لقول الله عز وجل: فمن حج، لقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والمقصود بالرفث الجماع، كما يدخل فيه اللغو الذي لا فائدة منه، وتدخل فيه المعاصي لأنها لغو، وكل فحش من القول يعتبر رفث، أو الكلام البذيء، أو الكلام الذي لا طائل تحته، أو الكلام الذي يوقع صاحبه في المهالك بسبب زلات اللسان. والفسوق يشمل المعاصي ما ظهر منها وما بطن، فالمعاصي بريد الكفر وقد تجر صاحبها إلى ما هو أعظم، وقد تلقي به في الهلكة والدركات، لأنها بتراكمها وبكثرتها في نهاية المطاف تعمي بصر صاحبها وتصم أذنه عن رؤية وسماع الحق، فلا يفقه من الحق شيئا ولو أقمت له دليلا أمثال الجبال، كما قال الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وثبت في الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعني نظف، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. وذلكم الرأن في قول الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لأن الشيطان سول لهم وأملى لهم وأعمى أبصارهم وأصم آذانهم عن سماع الهدى وعن سماع داعي الهدى، فأوقعهم في تلك المتاهات الخطيرة، حتى إن أحدهم في نهاية المطاف لا يدري ماذا يفعل، ولا سيما إذا استسلم للفتن التي تسرح به عن طريق الهدى وتبعده عن الجادة الحقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء حتى تصير على قلبين. قلب أبيض مثل الصفا، مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لأنه لا شك يعرف المعروف وينكر المنكر، لا يضر تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وقلب أسود مرباد مجخيا كالكوز مجخيا، الكوز إذا كفأته على فمه هل تستطيع أن تضع فيه شيء؟ ها؟ لا. كذلك القلب الأسود مرباد أسود كالكوخ كالكوز مجخيا، لا ينكر، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ليس له إلا ماذا؟ ما أشرب من هواه، والعياذ بالله، ليس له إلا ما أشرب من هواه، يعني عمي بصره وقسى قلبه وصم سمعه عن سماع الهدى لكثرة ما يقارف من الذنوب. ولذلك نهى هنا عن الفسوق، ولا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الجدال منهي عنه هنا هو الجدال بالباطل، والجدال لإبطال حق أو إحقاق باطل، وهذا كثيرا ما يكون في من يسمون بالمحامين، يريدون إنجاح قضاياهم ولو بالتزوير والكذب والتلبيس، فأمرهم خطير إلا من رحم الله، وقليل ما هم، لأن همهم إنجاح القضية ولو بتلبيس الحق بالباطل. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، الجدال بالباطل خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كفيل أو أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال المراء ولو كان إيش؟ ولو كان محقا، وببيت في أعلى الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وإن كان مازحا. ولا سيما الذي يجادل بالباطل ليدحض به الحق، كالذين يدافعون عن أهل البدع والأهواء أو عن المنافقين والزنادقة والعياذ بالله. وأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق فهذا مطلوب، قول الله تبارك وتعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد جبل كثير من الناس على المخاصمة والسب والشتم وإطلاق اللسان، ناهيك عما قد يقع فيه من الفسوق من الدخان وحلق اللحى وسماع الأغاني، لأنها أمور يتساهل فيها الناس والعياذ بالله، وهي معاصي وفسوق. نعم تفضل. قال: ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك، وهكذا وجهه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وأما استغلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستغلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. هنا بدأ بأحد يذكر محظورا من محظورات الإحرام بالنسبة للرجل خاصة، وهي تغطية الرأس بشيء ملاصق له، كلبس الطواقي أو القلانس أو الشمغ أو العمائم أو الغترة أو أي شيء يلاصق ماذا؟ الرأس، أي شيء يلاصق الرأس، فإن ذلك محظورات الإحرام بالنسبة للرجل. وهذا إذا قصد اللبس. أما لو أنه حمل آلة حاجة على رأسه من متاعه فلا حرج عليه، لو حمل ماء على رأسه، لو حمل قلة ماء على رأسه، لو حمل متاعا له على رأسه فلا بأس بذلك إن شاء الله. لكن المقصود أنه لا يغطي رأسه بما هو مألوف من لبس الطواقي والعمائم والغتر ونحو ذلك. ويستثنى من هذا لو أنه استظل بسيارة أو بسقف البيت أو ظلل بشمسية أو مظلة أو نحو ذلك فلا حرج في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل يوم أن رمى جمرة العقبة وضربت له قبة بنمرة يعني خيمة فجلس تحتها، فألا يسعنا ما يسعه صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك فإن هؤلاء الذين يعني هؤلاء الذين يكشفون السيارات ويكشفون ولا ينزلون إلا في بيوت مكشوفة بدعوى أن هذا من النسك، هذا خطأ وغلو وبدع وغلو ما أنزل الله به من سلطان ومحدث في الدين، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه. هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى مجموعة أشياء تحرم على كل من الرجل والمرأة، وهي النكاح والخطبة وقتل الصيد وكذلك قتل الصيد وما يدخل في تقليم الأظافر ونتف الإبط ونتف العانة ونحو ذلك. فمثل هذه محظورات محرمة على المحرم يجب أن يتجنبها. يعني مثل هذه الأشياء يحرم فعلها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، ونهيه المحرم أيضا عن الخطبة، ونهيه المحرم عن قتل الصيد بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فقتل الصيد للمحرم أو تنفيره أو تحريكه من مكانه كل ذلك محرم. لو أنه حاول أن يخرجه خارج حدود الحرم ليصيده بعد فهو آثم في هذا. إذن هذه المسألة يعني ما الذي يستثنى من هذه المسائل؟ يستثنى منها ما نص عليه الشيخ هنا كمن غطى رأسه ناسيا أو لبس ملابسه المعتادة ناسيا أو تطيب ناسيا مما لا إتلاف فيه فإنه لا تلزمه فيه فدية. لا تلزمه فيه فدية. وأما ما فيه قطع وإتلاف كقص الأظافر وتقليم الأظافر وتقصير الشارب ونتف العانة فإن ذلك أو حلق العانة أو نحو ذلك إذا فعل ذلك ولو سهوا أو جهلا فإن الصحيح أن عليه الفدية. الصحيح أن عليه الفدية، وهو مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ست مساكين، وهذه سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. فلذلك ينبغي التقيد بهذه المسائل للحاج، فإن مكة لا يقتل خلاها ولا ينفر صيدها، وكذا المدينة. نعم. وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. الشيخ في هذه المسألة قولان فيما فيه إتلاف كأخذ شيء من الشعر أو الأظافر أو نتف الإبط أو الاستحداد، فإن ذلك يعني يختلف عما لو تطيب أو غطى رأسه أو لبس ملابس. فقال في من غطى رأسه ولبس ملابس غير ملابس الإحرام أو تطيب فإنه لا شيء عليه. لكن إذا كان فيها إتلاف فيها قولان، قول بوجوب الفدية عليه وقول بسقوط الفدية عليه لكونه ماذا؟ ارتكب محظورا. وآخر يقول لا شيء عليه لكونه جاهلا أو ناسيا. واستفتي قلبك في مثل هذه المسألة، إذا كان النقود أمامك وتردد أن تشتري أن تجعل فدية لهذا الخطأ الذي وقع أو لا تجعل، فعليك أن تقدم وتفعل هذه الفدية، وأنت مخير بين ذبح شاة أو صيام شهرين أو صيام ثلاثة أيام ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ماذا ستة أو إطعام ستة مساكين أو إطعام ستة مساكين. هو مخير ليس على الترتيب، إنما مخير بين واحدة من هؤلاء. يعني كما ذكر شيخنا هنا يقول ولا شيء عليه إذا كان ناسيا أو جاهلا، لكن الذي يبدو والله أعلم أن ما كان فيه يعني إتلاف أمر من مما هو مأمور به كالحلق والتقصير وتقليم الأظافر ونحو ذلك، يبدو أن هذا مما لا شك فيه، يبدو أنه مما لا يؤاخذ به العبد من ناحية، لكن عليه الكفارة على الصحيح. نعم. ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته. أعد هذه الفقرة من أولها. ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلا هو الحشيش الرطب، ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل. الحمد لله. هذه مسائل تتعلق بالمحظورات أيضا، ومنها أنه لا ينفر صيدها حتى مجرد التنفير فضلا عن القتل أو الأكل، لا ينفر صيدها، وفيه جزاء سيأتي بيانه إن شاء الله. ولا يختلى خلاها أي لا يقطع حشيشها إلا الإذخر، كما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه عمه العباس وبين له فائدته بسقف البيوت أو ما يجعل للقين الصانع نحو ذلك يحتاج إليه لأنه يشتعل بسرعة وله رائحة لا طيبة،

ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويبدأ الطواف على بركة الله ويدعو فيه بما يفتح الله عليه. رجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم يطوف وقال: إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. قال: أنت ماذا تقول؟ قال: أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال حولها: ندندن، هذا الذي نريد نطلبه. يتضرع ويخشع إلى الله بهذا الطواف 7 أشواط، ويكثر من الدعاء ويلجأ إلى الله عز وجل، ولكن لا يقف في طريق الناس عند كل ركن يقف ويعترض ويكبر 10 مرات. لا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيكثر من ما يستحضره من الأدعية الجامعة العظيمة، مثل الدعاء الذي ورد في التشهد، لا بأس أن يقال حتى في غير التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم فاطر السماوات، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، هذا الدعاء الذي يقال في نهاية التشهد: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا دعاء طويل عظيم يغفل عنه كثير من الناس، وهو ثابت في التشهد من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. ثم إنه في الطواف يبتغي بذلك وجه الله، وإن استطاع أن يقبل الحجر الأسود فبها، وإن لم يستطع يشير إليه أو يلمسه بيده ويقبل يده. وإن لم يتيسر ذلك كله استلمه بشيء في يده من عصا ونحوها، وإلا أشار إليه إشارة، ولا يقف في طريق الطائفين بدعوى أنه يريد أن يعني لا يعني يقف في طريق الناس بدعوى أنه يريد أن يدعو عند بعض الأركان، إنما يكفيه أن يكبر عند الركن ويمضي في طوافه لئلا يؤذي الناس بوقوفه. البعض يقف عند الخط الذي يوصي يدل على محاذاة الحجر الأسود فيقف ويكبر 100 مرة 20 مرة، هذا خطأ. ثم إن هذا الطواف حكمه حكم الصلاة، من جهة أنه لا بد فيه من ماذا؟ من الطهارة، فمن انتقض وضوءه خرج وأعاد الطواف من جديد، وليس له أن يبني على ما مضى، ولذلك لم يمكن الحائض من الطواف، ولو كان كذلك لأمر عائشة أن تطوف بالبيت وهي كانت تتحسر لما جاءها الحيض. وتريد أن تطوف لكن ما استطاعت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الحائض أن لا تأتي الطواف. ف يعني يجتهد في طوافه لأنه من أعظم العبادات، فهو صلاة، قال الصلاة طواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، ولا ينبغي الخوض فيه بكثرة الخوض والجدل الفارغ والسواليف ونحو ذلك. كما لا يجوز أن تتخذ لك مطوفا يدعو أنت تردد خلفه، لأن هذا ما أنزل الله به من سلطان، أنت ادعو بما يفتح الله عليك ويكفيك. وأيضا من مسائل الطواف أنك تطوف مستحضرا عظمة الله تبارك وتعالى، مقبلا عليه، خاشعا له سبحانه وتعالى، لأن الطواف كما قلنا صلاة غير أنكم تتكلمون فيه. هذا ما يتعلق بصفة الطواف. هنا نبه شيخنا رحمه الله على أمور في الطواف، وهو أنه يجب على المرأة أن تتجنب الزينة، وأن تتجنب الطيب، وأن تتجنب كل ما يلفت نظر الرجال إليها، تغطي وجهها ولا تبدي منه شيء لأنه محل الفتنة. أما اللاتي السافرات اللاتي يفترشن الطرقات ويجلسن على الأرصفة، فهؤلاء يخشى أن يرجعن مأزورات غير إيش؟ غير مأجورات. فليتق الله أولياؤهن وليأطرهن على الحق أطرا. فعلى المرأة أن تغطي وجهها. وقد مر بنا بالأمس أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا. فهذا أمر يتطلب من المسلم أن يكون حازما مع النساء في غير عنف، لينا في غير إيش؟ ضعف، يعني لا يترك لهن الحبل على الغارب حتى يكون معهن كالتيس الأسك، يعني لا حول له ولا طول، ولا ينبغي أن يكون قاسيا فظا غليظ القلب، يعني يعطي كل ذي حق حقه مع عدم التسيب وإضاعة الأمور وعدم ترك الحبل على الغارب للنساء والسفهاء. انتبه لهذا يا عبد الله، وانتبه لمن ولاك الله عليها، واجعلها تلتزم بالحشمة وبالحجاب وبالتستر حتى ترجع مأجورة من حجها. أما إذا كانت سافرة فإنه يخشى عليها أن ترجع مأزورة غير مأجورة. ولعلنا نقف هنا إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.